بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل من الصفحة 753، الوجه التاسع والمئة. أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يسكتوا عن الكلام في هذا الباب، بل تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه الجهمية المعطلة، وعند الجهمية أن الساكت عنه خير من المتكلم فيه بالإثبات المناقض لتعطيلهم، والمتكلم فيه بالنفي والتعطيل الذي يسمونه تنزيها خير من الساكت عنه، فجعل المتكلم فيه بالإثبات آخر المراتب وأخسها. ولا ريب أن هذا يستلزم غاية القدح في الرسل والتنقص منهم ونسبتهم إلى القبيح ووصفهم بخلاف ما وصفهم به بما وصفهم الله به. هو مضمون هذا أنهم لم يهدوا الخلق ولم يعلموهم الحق، بل لبسوا عليهم ودلسوا وأضلوهم وعرضوهم للجهل المعكب، ولو تركوهم في جهلهم البسيط لكان خيرا لهم، بل تركوهم في حيرة مذبذبين لا يعرفون الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال. فعند هؤلاء الضالين كلام الأنبياء لا يشفي عليلا ولا يروي قليلا ولا يبين الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، بل يكون كلام من تسفسط في العقليات وتقرمط في السمعيات، وهو كخيط السحار والمشعوذ يخرجه تارة أحمر وتارة أبيض وتارة أسود، أهدى سبيلا من نصوص الوحي. فإن نصوص الوحي عند هؤلاء أضلت الخلق وأفسدت عقولهم وعرضتهم لاعتقاد الباطل. ومن رعى حرمة النصوص منهم قال: فائدة إنزالها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها وحقائقها بالأدلة المعارضة لها، حتى تنال النفوس كد الاجتهاد وتنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق. فحقيقة الأمر عند المعطلة أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين له بما لا يبين الحق ولا ينال منه الهدى، بل ظاهره يدل على الباطل ويفهم منه الضلال. يكون انتفاع الخلق بخطاب رسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق، ليصلوا برده إلى معرفة الحق الذي استنبطوه بعقولهم، ولم يحتاجوا فيه إلى الرسل، بل احتاجوا فيه إلى رد ما جاءوا به بالقانون العقلي أو رد معناه بالتأويل اللفظي. وحينئذ فنقول فيه الوجه العاشر بعد المئة: إن مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة والمعطلة مثل من أرسل مع الحاج أدلاء يدلونهم على طريق مكة، وأوصل أدلاء بأن يخاطبهم بخطاب يدلهم على غير الطريق، يكون ذلك الخطاب سببا لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا الطريق بنظرهم واستدلالهم لا بأولئك الأدلة، وحينئذ يردون ما فهموا من كلام الأدلة وخطابهم، ويجتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه. ومن المعلوم أن خلقا كثيرا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون أنهم أخبروا بالطريق منهم، وأن ولاة الأمور قلدوهم دلالة الحاج وتعريفهم الطريق، وأن درك ذلك عليهم. والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإرشاد إلى سبيل الرشاد، صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده، فاختلفوا في الطرق وتشتتوا. فمنهم من سلك طرقا أخرى غير طرق مكة فأفضت به إلى مفاوز معطشة وأودية مهلكة وأرض مسبعة فأهلكتهم، وطائفة أخرى شكوا وحاروا، فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود، ولا لطرق المخالفين للأدلاء اتبعوا، بل وقفوا مواقف التائهين الحائرين حتى أهلكوا في أمكنتهم أيضا جوعا وعطشا، كما أهلك أرباب تلك الطرق فلم ينجوا من المكروه ولم يظفروا بالمطلوب. وآخرون اختصموا فيما بينهم فصاروا حزبين، حزبا يقول الصواب مع الأدلاء فإنهم أهل هذا الشأن الذي نصبوا له دون غيرهم، وحزبا يقولون بل الصواب مع هؤلاء الذين يقولون إنهم أخبروا أصدق وكلامهم في الدلالة أبين وأصدق. فاقتتل الفريقان وطال بينهم الخصام والجدال، وانتشر القيل والقال، وشهد آخرون الوقعة فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء، وخذلوا الفريقين ولم يتحيزوا إلى واحدة من الطائفتين، فهلك الحجيج وكثر الضجيج وعظم البكاء والنشيج، واضطربت الآراء وعصفت الأهواء، وصار حالهم كحال قوم سفر نزلوا في ليلة ظلماء، فهجم عليهم عدو وهم نيام، فقاموا في ظلمة الليل على وجوههم هاربين، لا يهتدون سبيلا ولا يتبعون دليلا. هذا كله إنما نشأ من قول السلطان للأدلاء خاطب الناس بما يدلهم على غير الطريق، ليشتهدوا بعقولهم ونظرهم في معرفة الطريق. فهل يكون من فعل هذا بالحجيج قد هداهم السبيل، أو أرشدهم إلى اتباع الدليل، أو أراد بهم ما يريده الراعي المشفق على رعيته الناصح لهم؟ وهل هذا مطابق لقول الدليل: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، وقوله: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقوله: أنا لكم ناصح أمين؟ فإن النصح والأمانة على قول المعطلين النفاة. فإذا قال هذا الدليل: إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحاج في معرفة طريق بعقولهم وبحثهم ونظرهم، ولا يستدل بكلامي، فهل يكون هذا دليلا أن قاطع طريق؟ فهذا مثال ما يقوله هؤلاء المعطلة النفاة في رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه إلى الخلق ليعلموهم ويهدوهم ويدعوهم إلى الله وإلى السبيل الموصلة إليه. فجعل هؤلاء المعطلة الجهاد في إفساد سبيل الله جهادا في سبيله، والجهاد في رد ما جاءت به رسله اجتهادا في الإيمان به، والسعي في إطفاء نور الله سعيا في إظهار نوره، والحرص على ألا يصدق يصدق كلامه ولا تقبل شهادته ولا تتبع دلالته، حرصا على أن تكون كلمة الحق هي العليا، والمبالغة في طريق أهل الإشراك والتعطيل مبالغة في طريق التوحيد الموصلة إلى سواء السبيل، فقلبوا الحقائق وأفسدوا الطرائق وأضلوا الخلائق وعطلوا الخالق. وإنما يعرف حقيقة هذا المثل ومطابقته للواقع من ضرب في الكتاب والسنة بسهم، وحصل منهما على نصيب وافر، واطلع على حقيقة أقوال المعطلين النفاة في دلائلهم ومسائلهم، وانظر إلى غايتها من خلال كلماتهم. ومن البلية العظمى أن كثيرا ممن لهم علم وفق وعبادة وجهد ولسان صدق في العامة، وقد ضرب في العلم والدين بسهم، قد التبس عليه كثير من كلامهم، قلبه معتقدا أنه حق وأن أصحابه محققون، فسمع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والإيمان وكلام هؤلاء وغيرهم من أهل الإلحاد، فيؤمن بهذا وهذا إيمانا مجملا، ويصدق الطائفتين ولا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا سمع القرآن والحديث قال: هذا كلام الله وكلام رسوله، وإذا سمع كلام الملاحدة والمعطلة الذين حسن ظنه بهم قال: هذا كلام العارفين المحققين والنظار أصحاب العقول والبراهين، وإذا سمع كلام الاتحادية والملاحدة الذين هم أكفر طوائف بني آدم قال: هذا كلام أولياء الله أو كلام خاتم الأولياء، ومرتبتنا تقصر عن فهمه فضلا عن الاعتراض عليه. وبالجملة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع خاصة وعامة، ولمسيلمة الكذاب أتباع خاصة وعامة، والله تعالى جعل للهدى أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر، وللضلال أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر. الوجه الحادي عشر بعد المئة. طبعا أنتم سمعانيني كل هذا صح؟ مش سامعين كم؟ طبعا. كويس. الوجه الحادي عشر بعد المئة أن لوازم هذا القول معلومة البطلان والضرورة من دين الإسلام، وهي من أعظم الكفر والإلحاد، وبطلان اللازم يستلزم بطلان ملزومه، فإن من لوازمه ألا يستفاد من خبر الرسول عن الله في هذا الباب علم ولا هدى ولا بيان للحق في نفسه، ومن لوازمه أن يكون كلامه متضمنا لضد ذلك ظاهره وحقيقته. ومن لوازمه القدح في علمه ومعرفته أو في فصاحته وبيانه أو في نصحه وإرادته كما تقدم تقريره مرارا. ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منه أو أفصح أو أنصح. ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصر في هذا الباب غاية التقصير، بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط، وتنوع فيه غاية التنوع، فمرة يقول أين الله، ومرة يقول يقر عليها لمن سأله ولا ينكرها، ومرة يشير بإصبعه، ومرة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب وبصره، ومرة يصفه بالنزول والمجيء والإتيان والانطلاق والمشي والهرولة، مرة يثبت له الوجه والعين واليد والإصبع والقدم والرجل والضحك والفرح والرضا والغضب والكلام والتكليم والنداء بالصوت والمناجات، رؤية أهل الجنة له مواجهة عيانا بالأبصار من فوقهم، ومحاضرته له محاضرة، ورفع الحجب بينه وبينهم وتجليه لهم، واستدعاؤهم لزيارته، وسلامه عليهم سلاما حقيقيا قولا من رب رحيم، وسماعه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه، وخلقه ما شاء بيده، وكتابته كلامه بيده، يصفه بالإرادة والمشيئة والقوة والقدرة والحياة والحياء، وقبض السماوات وطيها بيده، والأرض بيده الأخرى، ووضعه السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وإلى أضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله ونزهوه جحودا وإنكارا لا إيمانا وتصديقا، فما ضحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقائله يعبس منه هؤلاء إنكارا وتكذيبا، وما شهد لقائله بالإيمان شهد هؤلاء له بالكفر والضلال، وما أوصى بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يوصي هؤلاء بكتمانه وإخفائه، وما أطلقه على ربه لئلا يطلق عليه ضده ونقيضه يطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه لئلا يطلق هو عليه، وما نزه ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكون عن تنزيهه عنه، وإن اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه عما وصف به نفسه، فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزيهه عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بالقرآن حقيقة وإثبات الوجه واليد والعين له، ما لا يبالغون مثله ولا قريبا منه في تنزيهه عن الظلم والعبث والفعل لا لحكمة والتكلم بما ظاهره ضلال ومحال، وتراهم إذا أثبتوا مجملا لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدم، وإذا نفيا مفصلا تضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة، فهذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة. ومن لوازمه أن القلوب لا تحبه ولا تريده ولا تبتهج به ولا تشتاق إليه ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم، كما صرحوا بذلك وقالوا هذا كله إنما يصح تعلقه بالمحدث لا بالقديم، قالوا وإرادته ومحبته محال لأن الإرادة إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود، والمحبة إنما تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث. ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم، فإن من خصائصه أن الله خلقه بيده، فقالوا إنما خلقه بقدرته، فلم يجعلوا له مزية على إبليس في خلقه. ومن لوازمه بل صرحوا به جحدهم حقيقة خلة إبراهيم، وقالوا هي حاجته وفاقته وفقره إلى الله، فلم يثبتوا له بذلك مزية على أحد من الخلق، كل أحد فقير إليه في كل نفس وطرفة عين. طبعا من المعاصرين اعترف بهذا عدنان إبراهيم وسعيد فولة. ومن لوازمه بل صرحوا به أن الله لم يكلم موسى تكليما، وإنما خلق كلاما في الهواء أسمعه إياه فكلمه في الريح، لأنه أسمعه كلامه الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته، لا يصدق الجهمي بهذا أبدا. ومن لوازمه بل صرحوا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله حقيقة، ذكرت خطيب الجمعة قال أعرج به إلى القوى اللامتناهية ولا ما بعرف إيش قال بالضبط، ولم يدن من ربه حتى كان منه قوسين أو أدنى، ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه مرارا يسأل التخفيف لأمته، فإن من وإلى عندهم في حق الله محال، فإنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء. شكله يثبت المكان. ومن لوازمه أن الله سبحانه لم يفعل شيئا ولا يفعل شيئا البتة، فإن الفعل عندهم عين المفعول وهو غير قائم برب تعالى، فلم يقم به عندهم فعل أصلا، وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به، كما سموه مريدا من غير إرادة تقوم به، وسموه متكلما من غير كلام يقوم به، وسماه زعيمهم المستأخر عند الله وعند عباده عالما من غير علم يقوم به، حيث قال العلم هو المعلوم، كما قال الفعل هو المفعول. ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض، فإن ذلك من مقولة أن ينفعل، وهذه المقولة لا تتعلق به، وهي في حقه محال، كما نفى علوه على خلقه واستواءه على عرشه بكون ذلك من مقولة الأين، وهي عليه محال، ونفى كلامه وحياته وقدرته ومشيئته وإرادته وسائر صفاته لأنها من مقولة العرض وهي ممتنعة عليه، كما نفى استواءه على عرشه لأنه من مقولة الوضع المستحيل ثبوتها له. ولوازم قولهم أضعاف وأضعاف ما ذكرناه، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة يتفطن بها اللبيب لما وراءها، وبالله التوفيق. الوجه الثاني عشر بعد المئة، أن الرسول إذا لم يبين للناس أصول إيمانهم ولا عرفهم علما يهتدون به في أعظم أمور الدين وأصل مقاصد الدعوة النبوية وأجل ما خلق الخلق له وأفضل ما أدركوه وحصلوه وظفروا به، وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه، بل إنما بين لهم الأمور العملية، كانت رسالته مقصورة على أدنى المقصودين، فإن رسالة لها مقصودان عظيمان، أحدهما تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هو عليه من الأسماء والصفات، والثاني محبته وطاعته والتقرب إليه. فإذا لم يكن الرسول قد بين للأمة أجل المقصودين وأفضلهما، كانت رسالته قاصرة جدا، فكيف إذا أخبرهم فيه بما تحيله عقولهم وأذهانهم؟ وإذا كان النفاة المعطلة قد بيّنوا ذلك بيانا مفصلا يجب على كل أحد اعتقاده، وحينئذ ما أتوا به أفضل مما جاء به الرسول في القسمين، فإن النفي عندهم هو الحق والإثبات باطل، فما جاءوا به من ذلك خير عندهم مما جاء به الرسول من هذا الوجه، ومن جهة أن العلم أشرف من العمل. ومن المعلوم أن النفاة المعطلة ليس فيهم أحد من أئمة الإسلام ومن لهم في الأمة لسان صدق، الله أكبر، وإنما أئمتهم الكبار القرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية، وأمثالهم من ملاحدة الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأمثالهما، وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود كابن سبعين وصاحب الفصوص وصاحب نظم السلوك وأمثالهم، ثم من أئمتهم من هو أمثل من هؤلاء كأئمة الجهمية كالجهمي بن صفوان والجعد بن درهمة وأبي الهذيلي العلاف وإبراهيم النظام وبشر المريسي وثمامة بن أشرس، وأمثال هؤلاء ممن هم من أجهل الخلق بما بعث الله به رسوله، فيا للعقول ويا للعجب، يكون ما أتى به هؤلاء من التعطيل والنفي أكمل مما أتى به موسى بن عمران ومحمد بن عبد الله خاتم الرسل وإخوانهما من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الرسل عند النفاة لم يبينوا أفضل العلم والمعرفة، وإنما هم الذين بينوا ذلك ودلائله تأصيلا وتفصيلا، وقد صرح ملاحدة هؤلاء بأن الرسل راموا إفادة ما بينوا هؤلاء الملاحدة، كما قال ابن سبعين في خطبة كتابه، أما بعد فإني قد عزمت على إفشاء السر الذي رمز إليه هرامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية، رامت معناها إيش هذا يد المعارف الحقائق التي رامت، فكاتو كاتب معناها بس ماشي، يعني لم تصل إليها أو أخفتها عشان هو يكشفها يوسف. بد طيب. العارف وليس يد المعارف. إيش بد المعارف؟ بد العارف عفوا. ويقول صاحب الخصوص إن الرسل يستفيدون معرفة ذلك من مشكلات خاتم الأولياء، وأن هذا الخاتم يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. عفوا الملك الذي يوحي به إلى الرسول، يعني هو يأخذ نفس ما يأخذ جبريل، فهو أعلى إسنادا من الرسول وأقرب تلقيا على قوله ما شاء الله. طائفة من الفلاسفة تقول إن الفيلسوف أفضل من النبي وأكمل منه بناء على هذا الأصل الملعون، ومن لم يصل إلى هذا الذي هو غاية تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم ومبتدعة المتصوفين فقد شاركهم في الأصل، قاسمهم في الربح والثمرة، والله الموفق. الوجه الثالث عشر بعد المئة، أن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة، وذلك يدل على بطلانها وأنها ليست من عند الله، ما جاء به الرسول متسق متفق، يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، وهذا يدل على أنه حق في نفسه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت إذا تأملت مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها أعظم شيء تناقضا، ولا تجد أحدا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه ويناقضه تارة في المسألة الواحدة، وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرى من ذلك الكتاب بعينه، وما قوله الشيء وقوله نقيضة في الكتاب الآخر، فمن له فهم واطلاع على كتب القوم يعلم ذلك. وأما الجاهل المقلد فلا تعبأ به، ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله، فإنه كنباح الكلب، فلا تجعل الكلب عندك قدرا أن ترد عليه كما نبح عليك، ودعه يفرح بنباحه، وافرح أنت بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدى، واجعل الإعراض عنه من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك. ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم في مسائلهم ودلائلهم في كل مسألة ما يتعجب منه العاقل ويتنبه به الغافل، مذكورة في أول الكتاب بعضها. وأما مناقضة بعضهم بعضا ومعارضة بعضهم بعضا في الأدلة والأحكام فأمر لا خفاء به، فالواحد منهم متناقض مع نفسه وأصحابه متناقضون فيما بينهم، وهم وخصومهم في هذا الباب أشد تناقضا، ومناقضتهم من نصوص الوحي معلومة، وهم متناقضون لما تعلم صحته بصريح العقل، فهم في ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ولكن لا يرى هذه الظلمات إلا من هو في نور السمع والعقل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه الرابع عشر بعد المئة، أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل يستلزم قولهم ثلاثة مقدمات تناقض دعواهم غاية المناقضة. يستلزم قولهم المقدمة الأولى ثبوت رسالة في نفس الأمر على قاعدة أهل الملل، وأن الرسول جاء من عند الله برسالة ليس مقدورا لبشر نيلها باكتساب ولا رياضة ولا صناعة من الصنائع. الثانية أنه جاء بهذا الكلام الذي ادعوا أن العقل عارضه. الثالثة أنه أراد به حقيقته وظاهره، فلا تتم دعوى المعارضة إلا بهذه الأمور، وحينئذ فإما أن يقر المعارض بها أو ينكرها، فإن أقر بها ثم دعا المعارضة كان قوله في غاية القدح في المرسل والرسول، وإن أنكرها كان الكلام معه في أصل ثبوت رسالة، واحتج عليه بما يحتج على منكر النبوات. وإن أقر النبوة على طريقة ملاحدة الفلاسفة ومن سلك سبيلهم أنها مكتسبة، وأن خاصة النبي قوة ينال بها العلم وقوة يتصرف بها في العالم وقوة يتصرف فيها في المعقولات فيشكلها في نفسه خيالات ترى وتسمع، وهي المسمات بالملائكة كما يقوله شيوخ هؤلاء كابن سينا وأتباعه، ولم يمكنه أن يزم بأن النبي عالم بما يقول معصوم عن الخطأ فيه، فكيف وهو يقول إن النبي قد يقول ما يعلم خلافه، فهو لا يستفيد بخبر النبي حقا البتة، كيف يتكلم في المعارضة التي هي فرع الاعتراف بصحة الدليل ولكن قد عارضه غيره، فيكون مقام هذا مقام من لا مقام معارضة، فإما أن يمنع كون النبي عالما بما يقول، أو كونه جازما معصوما فيه، أو كونه جاء بذلك، أو كونه أراد به خلاف ما دل العقل بزعمه عليه، وإلا فمع إقراره بذلك تستحيل المعارضة، إذ ترجع حقيقتها إلى أن ما جاء به حق وأنه باطل، وهذا جمع بين النقيضين، فثبت أن هذه الطريقة طريقة ممانعة لا طريقة معارضة، وأن دعوى المعارض تستلزم الجمع بين النقيضين. فمن لم يعلم أن الرسول معصوم صادق فيما يخبر به كيف تمكنه المعارضة؟ ومن لم يعلم أنه جاء بكذا لم تمكنه المعارضة، ومن لم يعلم أنه أراده بكلامه لم تمكنه المعارضة، ومن علم هذه الأمور الثلاثة وأقر بها لم يمكنه المعارضة، فبطلت دعوى المعارضة على التقريرين، وبالله التوفيق. الوجه الخامس عشر بعد المئة أن من عرف بطلان هذه المعقولة. تفضل. نقف إلى هنا، مش تفضل. نقف هنا؟ أيوة، عشان نوقف على 15. ولا أقرأ نخلص الخمسة عشر. تمام. الوجه الخامس عشر بعد المئة أن من عرف بطلان هذه المعقولات التي يعارض هؤلاء بها السمع امتنع عنده أن يحصل بها المعرفة المعارضة لامتناع ثبوت المعارضة بين الحق والباطل. من اعتقد صحتها فاعتقاد صحتها عنده ملزوم لبطلان السمع، فيلزم من صحتها بطلانه، وتمتنع المعارضة أيضا، فالمعارضة ممتنعة على تقدير صحتها وفسادها. الوجه السادس عشر بعد المئة أن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان بالله ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتة، فإن صحت المعارضة امتنع الإيمان، وإن صح الإيمان امتنعت المعارضة، فإن الإيمان مبناه على أن الرسول صادق فيما يخبر به عن الله، معصوم في خبره، وعلى أنه جاء بهذا الكتاب، وعلى أنه أراد من الأمة أن يثبتوا حقائقه ويفهموه ويتدبروه، ولا ينفوا حقائق ما أخبر به ويقروا بلفظه، فلا يمكن وجود الإيمان بالرسول إلا بهذه الأصول الثلاثة. فإذا جوزنا معارضة العقل الصريح لما جاء به، لزم القزح والطعن فيها أو في بعضها، والطعن في الأمرين الأولين مناقض للإيمان بالذات، والطعن في الثالث يستلزم الطعن فيهما، إذ غايته الاعتراف بأنه جاء بهذه الألفاظ ولم يجئ بحقائقها ومعانيها، وهذا جحد لما أرسل به حقيقة. فثبت أن الإيمان وهذه المعارضة لا يجتمعان أبدا. ويوضح الوجه السابع عشر بعد المئة وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم، إما أن تودوا هذه النصوص وتكذبوها، وإما أن تصدقوها وتقبلوها، والأول إلحاد وكفر ظاهر، وإن قبلتموها فإما أن تعتقدوا أن الرسول أراد حقائقها ومعانيها المفهومة منها أو لا، فإن اعتقدتم أنه أراد حقائقها فإما أن تعتقدوا ثبوت تلك الحقائق في نفس الأمر وانتفاءها، أو تشكون في الأمر. لا ريب أنه مع اعتقاد ثبوت تلك الحقائق تمتنع المعارضة، وأنه مع الشك تمتنع المعارضة، فلا تمكن المعارضة إلا على تقدير العلم بانتفاء تلك الحقائق في نفس الأمر، وحينئذ فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام خلاف الحق، فإما أن توافقه في مراده وتمنع تأويلها بما يخالف حقائقها لأنها مناقضة لمراده، وإما أن توجب تأويلها بما يخرجها عن حقائقها ومعانيها المفهومة منها، والأول يستلزم الإقرار على الباطل وإفهام أقبح الكذب، وهو الكذب على الله وأسمائه وصفاته، وهذا يرجع على أصل رسالة ومقصودها بالإبطال، فلم يبقى إلا التأويل، ولا يمكنكم سلوك طريقه لأنكم تناقضون فيه أقبح التناقض، فإنكم إما أن تتأولوا الجميع وليس في المنتسبين إلى القبلة من يجوز ذلك ولا يمكنه، وإما أن تتأولوا البعض دون البعض، فيقال لكم ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه على الحقيقة عن حقيقته ومعناه الظاهر منه، وبين ما أقرتموه على حقيقته، فإن قلتم ما يقوله جمهوركم إنما عارضه عقلي قاطع تأولناه، وما لم يعارضه عقلي قاطع أقرناه قيل لك. فحينئذ لا يمكنكم نفي التأويل عن شيء، فإنكم لا يمكنكم نفي جميع المعارضات العقلية كما تقدم، إذ غاية ما معكم نفي العلم بها، وعدم العلم لا يستلزم عدم المعلوم. وأيضا فمعقولات الناس ليست على حد واحد، فهب أن معقولاتكم ليست تعارض ما أقررتموه، فقد ادعى غيركم أن معقولاته تعارضها، وبين تلك المعارضة بمقدمات أقوى من مقدماتكم التي عارضتم بها ما تأولتموه ومثلها. وأيضا فعدم العلم بالمعارض العقلي القطعي لا يجيب الجزم بمدلول الدليل السمعي، فإنكم إذا جوزتم على رسول أن يقول قولا له معنى وهو لا يريده، لأن في العقليات الدقيقة التي لا تخطر ببال أكثر الناس ولا أو لا تخطر ببال الخلق في قرون كثيرة ما يخالف ذلك، جاز أن يريد بما أقررتموه ما يخالف مقتضاه. وعدم العلم بما يعارضه من العقليات لا يستلزم عدم المعارض في نفس الأمر، وهذا مما لا جواب لكم عنه. فإن قلتم نتأول ما لا يعلم بالاضطرار أنه جاء به وأراده، وما علم بالاضطرار أنه جاء به وأراد معناه أقرناه قيل لكم، فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم فيما أقررتموه نحن لم نعلم أنه جاء بهذا ولا أراد معناه، كما قلتم أنتم فيما تأولتموه سواء، فدعواكم من جنس دعواهم لا فرق بينهما، فمن الذي جعل قولكم أولى بالصواب من قولهم؟ وأتباع الرسول وحزبه العالمون بما جاء به الذين هم خاصته يعلمون بالاضطرار من دينه أنه جاء بما يخالف تأويلاتكم وتأويلات إخوانكم، ويعلمون بالضرورة أنها مناقضة لما جاء به مناقضة ظاهرة، ولا يدعون عليكم أنكم تعلمون ذلك، فإنكم لا علم لكم بما جاء به وأنتم من أبعد الناس عنه. فإذا قلتم لا نعلم أنه جاء به صدقوكم في ذلك، ولكن جهلكم بما جاء به وإعراضكم عنه لا يوجب مشاركتهم لكم في هذا الجهل. فالمثبتون لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بالقرآن حقيقة وتكليمه لعبده موسى حقيقة منه إليه بلا واسطة كلاما أسمعه إياه، وتكليمه عباده في الآخرة، وتكليمه ملائكته، وإثبات صفاته، ورؤية المؤمنين لهم في الجنة من فوقهم عيانا جهرة بأبصارهم، يعلمون أن نبيهم جاء بذلك ضرورة، كما أنه جاء بالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وصوم رمضان والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش، فكيف تنكرون ذلك لعدم علمكم؟ ولما علم أئمة هؤلاء وفضلاؤهم أن هذا لازم لا محالة، صرحوا بأنه لا يستفاد من السمعيات علم ولا يقين، إذ هي موقوفة على أمور عشرة، ومنها نفي المعارض العقلي، ولا سبيل إلى العلم بانتفائه، وهذا أتم ما يكون من عزل الرسول من موجب رسالته، وبالله التوفيق. الوجه الثامن عشر بعد المئة، أن هؤلاء المعرضين عن الأدلة السمعية المعارضين لها إذا فعلوا ذلك لم يبقى لهم إلا طريقان، إما طريق النظار وهي الأدلة القياسية العقلية، وإما طريق الكشف وما يدرك بالرياضة وصفاء الباطن، وكل من هاتين الطريقتين باطله أضعاف حقه، وفيها من التناقض والاضطراب والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولهذا تجد غاية من سلك الطريق الأولى الحيرة والشك، وغاية من سلك الطريق الثانية الشطح، فغاية أولئك عدم التصديق بالحق، وغاية هؤلاء التصديق بالباطل، وحال أولئك تشبه حال المغضوب عليهم، وحال هؤلاء تشبه حال الضالين، ونهاية أولئك التعطيل والنفي، ونهاية هؤلاء الإلحاد والقول بالوحدة والاتحاد. ولهذا لما وصل حذاقهم في طريقة النظر إلى آخرها ورأوا غوائلها وآفاتها، ورأوها لا تصل إلى المطلوب الصحيح، رجعوا إلى طريقة الوحي والآثار النبوية كما صرح به الرازي وابن أبي الحديد وأبو حامد وأبو المعالي وغيرهم، واعترفوا في آخر الأمر بأن الطرق كلها مسدودة إلا طريقة الوحي والآثار. الوجه التاسع عشر بعد المئة، أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما يخالف صريح العقل: ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن نعلم هل في العقل ما يخالفه أم لا؟ هل تبادر إلى رده وإنكاره أم إلى قبوله واعتقاده؟ أم تتوقف فيه ولا تصدقه ولا تكذبه ولا تقبله ولا ترده؟ أم تعلم تصديقه والإقرار به على الشرط وتقول: أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ فلا بد لك من واحد من هذه الأمور الأربعة. الأول والثالث والرابع مناقض للإيمان برسول مناقضة صريحة، والثاني لا سبيل لك إليه، لأنك قد جوزت أن يكون في صريح العقل ما يناقض ما أخبر به، فكيف نجزم مع ذلك بصحته؟ القسم الإيماني قد سددت طريقه على نفسك، والأقسام الثلاثة مستلزمة لعدم الإيمان، وهذا إنما نشأ من تجويز أن يكون في العقل الصريح ما يناقض ما أخبر به. يوضحه الوجه 20 بعد 100، أن كل من لم يقر بما جاء به رسول إلا بعد أن يقوم على صحته عنده دليل منفصل من عقل أو كشف أو منام أو إلهام لم يكن مؤمنا به قطعا، وكان من جنس الذين قال الله فيهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قد يكون هؤلاء خيرا منهم من وجه، فإنهم علقوا الإيمان بأن يؤتوا سمعا مثل ما أوتيه الرسل، وهؤلاء علقوا الإيمان على قيام دليل عقلي على صحة ما أخبروا به. وإذا كان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل، فكيف من عرض ما جاءوا به بمعقوله ثم قدمه عليه؟ الوجه 21 بعد 100، أن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضد حال أهل الإيمان من كل وجه، فإن الله سبحانه أخبر عن أهل الإيمان بأنهم كلما سمعوا نصوص الوحي زادتهم إيمانا وفرحا واستبشارا، وأن الذين في قلوبهم مرض وريب يزيدهم رجسا إلى رجسهم ويودون أنها لم تنزل. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال فانظر إلى وجوه القوم وشمائلهم عند استماع آيات الصفات وأخبارها، كيف تجدهم ورثة الذين قال الله فيهم: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وهؤلاء يسوءهم ما يخالف قواعدهم الباطلة مما أنزل إليه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهؤلاء في أعظم ريب في أشرف ما جاء به رسول، ومن جوز أن يكون فيما أخبر به ما يعارضه صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر به، ولا يزال بنيانهم بتلك القواعد التي بنوها مما يعارض ما جاء به الرسول ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل إليه يخالفه صريح العقل. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل إليه وجله يخالف المعقول ويهدي إلى التشبيه والتجسيم والضلال. أعوذ بالله من قولهم. الوجه الثاني والعشرون بعد المئة أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم جعلوا كلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك فيها في العلم واليقين، لا يتمسك فيها في العلم واليقين. لعلك تقول إن حكينا ذلك عنهم بلازم قولهم، أسمع حكاية ألفاظهم. قال الرازي في نهايته: فصل في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع. فذكر نفي الشيء لانتفاء دليله، وذكر القياس، وذكر الإلزامات، ثم قال: الرابع هو التمسك بالسمعيات. هذا تصريح بأن التمسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة. وأخذ في تقرير ذلك فقال: المطالب على أقسام ثلاثة، منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع، ومنها ما يستحيل حصول العلم بها إلا من السمع، ومنها ما يصح حصول العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى. قال: أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته استحال تصحيحه بالسمع، مثل العلم بوجود الصانع وكونه مختارا وعالما بكل المعلومات وصدق الرسول. قال: وأما القسم الثاني فهو ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر، إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه بشيء من حواسه، فإن حصول غراب على قلة جبل على جبل فإن حصول غراب على قلة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا، وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلا، وهو غائب عن الحس والنفس، استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق. وأما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات أو استحالة المستحيلات، التي لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها واستحالتها، مثل مسألة رؤية والصفات والوحدانية وغيرها. ثم عدد أمثلة ثم قال: إذا عرفت ذلك فنقول: أما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في الأصول في القسم الأول فهو ظاهر وإلا وقع الدور، وأما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف. وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال، وذلك لأن لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي، فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي، إنه إذا لم يكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى الدليل العقلي فإما أن نكذب بالعقل وإما أن يؤول النقل، فإن كذبنا بالعقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل، لكن هو معذور. طبعا هو معذور، هو كان يتأول ولم يفهم النصوص، يعني لا يمكن تقول عنه وصل إلا القرآن لكن لم يفهم، فحينئذ تكون صحة له لا أنتم تسيئون الظن في العلماء. هذا من أي كتاب النقل؟ قال لك في أصوله، قال بالبداية، قال الرازي في نهايته، نهاية الأصول تقريبا اسمه. تمام. فحينئذ تكون صحة النقل متفارعة على ما يجوز فساده وبطلانه، فإذا لا يكون النقل مقطوع الصحة، فإذا تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح في النقل، وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا، وتعين تأويل النقل، فإن الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره، فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا أثبتنا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره، ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين: الأول، إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي، وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه، ما شاء الله، وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل، وذلك ضعيف لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلا، إلا أن نقول إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه، ولكننا زيفنا هذه الطريقة، يعني انتفاء الشيء لانتفاء دليله، أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا المقدمة الأخرى، وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر. فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي، وثبت أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك. فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته اليقين على مقدمة غير يقين على مقدمة غير يقينية، وهي عدم دليل عقلي، كلما يتبنى صحته على ما لا يكون يقينا لا يكون هو أيضا يقينا. ثبت أن ذلك الدليل النقلي من هذا القسم لا يكون مفيدا لليقين. يعني تخيل هذه كتب عقيدة الأشاعرة، وإحنا لما نقرأ كتب العقيدة من المتقدمين ما فيه آية حديث آية حديث آية بعدين قال الحسن معناها كذا، نشوف هم كتبهم العقيدة بعدين نقول ليش يعني أكثر الأمة أشاعرة ولا هيك، على أي أساس أكثر الأمة ما يفهموا الشهادة أصلا. قال: وهذا بخلاف الأدلة العقلية، فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفى فيها بألا يعلم فسادها، بل لا بد وأن يعلم بالبديهة صحتها، أو يعلم بالبديهة لزومها مما علم بصحته بالبديهة. ومتى كان كذلك استحال أن يوجد ما يعارضه لاستحالة التعرض في العلوم البديهية. ثم قال: فإن قيل إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر بظاهره بشيء فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل، وإلا كان ذلك تلبيس من الله تعالى وإنه غير جائز. لا يا شيخ، قلنا هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح، وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك سلمنا ذلك، فلما قلتم إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي؟ وبيانه أن الله تعالى إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهرة، ليس الأمر كذلك، لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل على خلاف ذلك الظاهر، فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن وعد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر. فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقصير واقعا من المكلف لا من قبل الله تعالى، حيث قطع لا في موضع القطع. طيب، فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل السمعي أن يكون ملبسا. قال: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في باب المسائل العقلية. نعم، يجوز التمسك بها في المسائل النقلية، تارة لإفادة اليقين كما في مسألة الإجماع وخبر الواحد، وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية. انتهى الآن كلام ابن القيم. فليتدبر المؤمن هذا الكلام، لا والله ما بدي أتدبر، وليرد أوله إلى على آخره وآخره على أوله، ليتبين له ما ذكرناه عنهم من العزل التام للقرآن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب معرفة الله، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنه لا يجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل، وأن الله تعالى يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال، وأن العباد مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك، إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه، فإن غاية ما يمكن أن يحتج بكلام الله ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل الأخبار بأن على قلة جبل قاف غرابا صفته كيت وكيت، أو على مسألة الإجماع وخبر الواحد، وأن مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا متيقنة الصحة، ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق والفارابي وابن سينا وإخوانهم قطعية معلومة الصحة، وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة الأدلة السمعية في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة، توقفها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه، وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا يحتاج إليها، بل هي مستغنى عنها فإذا كان موافقا للعقل. فتأمل هذا البنيان الذي بنوه، دين كامل حاطينه هيك جنب الإسلام وكاتبين عليه الإسلام مشايخ دعوة الناس. فتأمل هذا البنيان الذي بنوه والأصل الذي أصلوه، هل في قواعد الإلحاد أعظم هدما منه لقواعد الدين وأشد مناقضة منه لوحي رب العالمين؟ وبطلان هذا الأصل معلوم بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل. وهذه الوجوه المتقدمة التي ذكرناها هي قليل من كثير مما يدل على بطلانه. مقصودنا من ذكره اعترافهم به بألسنتهم لا بإلزامنا لهم به، وتمام إبطاله أن نبين فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل، وأنها مخالفة للعقل كما هي مناقضة للوحي. والله يعلم أن عازمون على ذلك، وبيانه على التفصيل في جميع أدلتهم إن ساعد التوفيق. ويجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يعتقد ذلك جملة وإن لم يحط به تفصيلا، ولا يضع قدمه في أول درجة من درجات الإيمان إلا بذلك. والمقصود أن مناقضة هذا الأصل الإيمان بالله ورسوله كمناقضة أحد الضدين للآخر، وبالله التوفيق. الوجه 23 بعد 100، أن يقال كل ما أخبر به الرسول عن الله سبحانه إثباتا ونفيا فهو واجب عليه وممتنع عليه، أو ما أثبته له فهو كمال، والكمال كله واجب له، وما نفاه عنه فهو نقص، والنقائص كلها ممتنعة عليه. وقد صرح هؤلاء بأن ما يجب لله ويمتنع عليه لا تمكن استفادته من الرسول، لأنه إن أخبر بما يخالف العقل من ذلك لم يجوز إثباته ولم يلتفت إلى خبره فيه، وإن أخبر بما يدل عليه العقل كان الاستدلال بخبره فضلة غير محتاج إليها، لا سيما وقد صرحوا بأنه ليس في حق رب ما يمكن أن يوصف به وما لا يمكن، بل إما واجب وإما محال. والعلم بوجوب الواجبات واستحالة المحالات لا يتوقف على السمع ولا يحتاج إليه فيه، وهذا تصريح بأنه لا يحتج بكلام الله ورسوله على شيء من هذه المسائل، ولا يصدق بشيء من خبر رسوله عن ذلك لكونه أخبر به، بل لكون العقول دل عليه، وذلك يستلزم الكفر والإلحاد والزندقة. هذا لازم لكل من سلك هذه الطريق، لأنه إذا جوز المجوز أن يكون في الأدلة العقلية التي يجب اتباعها ما يناقض ما أخبر الله به رسوله ورسوله من ذكر صفاته سبحانه وصفات ملائكته وعرشه والجنة والنار والمعاد والعقوبات التي أخبر بها عن الأمم والمعجزات التي أيد بها أنبياءه ورسله، لم يكن أن يعرف ثبوت شيء كما أخبر به رسوله إذ لم يعلم انتفاء المعارض، ولا طريق له إلا ذلك إلا أن يحيط علما بكل ما يخطر ببال بني آدم في كل وقت مما يظن أنه دليل عقلي، وهذا أمر لا ينضبط وليس له حد. فلا تزال الشبه العقلية تتولد في نفوسهم تولد الوساوس والخطرات وحديث النفس. وقد اعترف هؤلاء بأنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض على التفصيل، وحينئذ فلا يمكن الجزم بانتفاء المعارض أبدا، فلا يمكن الجزم بشيء مما أخبر به الرسول أبدا إذ إن لم يكن في العقل الصريح ما يقتضي ثبوته. حقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول وعدم تصديقه، فهذا الأصل الباطل الجائر الظالم مستلزم للزندقة والإلحاد، فمن طرده أداه إلى الكفر والنفاق والزندقة، ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح. ومن هذا دخلت الملاحدة والقرامطة والباطنية على كل فرقة من الطوائف الذين وافقوهم على هذا الأصل أو على بعض شعبه، حتى إن من استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى طرده إن أمكنهم، وإلا رضوا به بما وافقهم فيه.